دين وعظيم أمره وعظيم شانه أنه ما ترك شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا وجاء مهذبا للمسلم فيه كل شيء. فلاحظوا في أمر العبادة المسلم عندما يأتي إلى المسجد ويمشي للمسجد جاء الإسلام وجاء هذا الدين بآداب له ينبغي أن يتحلى بها عند مجيئه للمسجد وعند مشيه للمسجد. نعم، أول هذه الآداب أنه ينبغي أن تكون رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة قال رحمه الله: باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، أحمد الله سبحانه على إنعامه وأشكره سبحانه على تفضله وتوفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب سجدتي السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والشيء في الإضافة قد يضاف إلى السبب وقد يضاف إلى الزمان وقد يضاف إلى المكان وهكذا. فسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. والأصل في الصلاة الكمال والتمام، هذا هو الأصل، أن الله عز وجل فرض الصلاة وأراد من المسلم أن يتمها وأن يأتي بها كاملة على الوجه المطلوب شرعا. ولكن النسيان حال لازمة للإنسان، فكل إنسان لا بد أن يقع له السهو والنسيان وأن يقع منه التقصير. ووقع هذا الأمر لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، وإن كانت المواقف التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة مقارنة بغيره، إلا أن حصولها منه صلى الله عليه وسلم وحصولها له تدل على أن هذا الأمر لازم للإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه. فالنسيان والسهو والخطأ أمر حاصل له، وهذه الشريعة شريعة كاملة تامة، كل أمر جاء مبينا أعظم البيان وأتم البيان. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يقع السهو والنسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون البيان أي بيان هذا الحكم عمليا للمسلمين. فوقع بيان هذا الحكم للمسلمين ووقوعا عمليا. وأحاديث السهو تنقسم إلى قسمين: أحاديث عملية وأحاديث قولية. الأحاديث العملية وقع فيها السهو للنبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها للسهو، بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام. والأحاديث القولية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الحالات وبيّن مشروعية السجود لهذه الحالات، وكذلك بعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام أي السجود. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، ولعلي أبدأ بهذه المسألة لكثرة الإشكال فيها الذي يقع للناس: هل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على مذاهب، لن أذكرها كلها، لكن يكفي أن أذكر المشهور منها. فالمشهور منها من قال بأن السجود كله قبل السلام، والمذهب عندنا وافق هذا القول، إلا أنهم استثنوا بعد السلام في صورتين ستأتي إن شاء الله في آخر الفصل، بعضهم يستثني صورة وبعضهم يستثني صورتين، لكنهم بالجملة يرون أن السجود الأصل فيه هو أنه قبل السلام، هذا هو الأصل. والمذهب الثاني يرى أن المسلم مخير في السجود بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، فالأمر واسع. قالوا والأدلة التي جاءت تدل على التيسير ولا تدل على التحديد، يعني أن الأدلة التي جاءت بالسجود قبل السلام وبعد السلام ليس المقصود منها تحديدا أنك إذا فعلت هذا الفعل تسجد قبل السلام أو إذا فعلت هذا الفعل تسجد بعد السلام، ولكن جاءت قبل السلام في مرات وبعد السلام في مرات تخييرا وتيسيرا، من باب التيسير والتخيير. وبعضهم يرى هذا المذهب الثالث، وأكتفي بهذه المذاهب الثلاثة، هناك غيرها، بعضهم يرى أن السجود قبل السلام له حالات والسجود بعد السلام له حالات، هذه الحالات مستنبطة من الأدلة التي جاءت في سجود السهو في الصلاة. وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله أقوى المذاهب، لعله أقوى المذاهب في هذه المسألة. وهذا المذهب يقسم السجود إلى حالتين، حالة تكون قبل السلام وحالة تكون بعد السلام. فيرى أن السجود، يرى أن الحالات التي تعتري المصلي في صلاته لا تخرج عن ثلاث حالات، والحالة الأخيرة تنقسم إلى قسمين فتصبح أربع حالات عند التفصيل. ثلاث حالات إجمالا هي حال النقص، حال الزيادة، وحال النقص، وحال الشك. حال الزيادة وحال النقص وحال الشك. وحال الشك ينقسم إلى قسمين، شك يترجح فيه أحد الاحتمالين، لأن الإنسان عندما يشك في صلاته يشك بين احتمالين، ولذلك يقولون شك يترجح فيه أحد الاحتمالين وشك لا يترجح فيه أحد الاحتمالين. فقالوا الحالة الأولى الزيادة يسجد لها بعد السلام، ويدل عليها حديثان كلاهما من الأحاديث العملية الفعلية. يعني الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات صلاة الظهر، فلما انتهى من صلاته وهاب الناس أن ينبهوه، فلما انتهى من صلاته قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لم تزد. فقالوا يا رسول الله صليت خمسا، فسجد صلى الله عليه وسلم السجدتين ثم سلم، ثم قال لهم إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ذو اليدين الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين، وخرج السرعان يقولون قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمانه، فقام رجل يقال له ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال، وفي رواية قال: فقال له يا رسول الله بل نسيت، سلمت من ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين، ما في الزيادة، هذه الزيادة في بعض الروايات الصحيحة، في الرواية الثانية قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، ثم أتى بالذي قد فاته، يعني الركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. فهنا وقع السجود بعد السلام. وهذا الحديث، حديث ذو اليدين، أصل عظيم من أصول سجود السهو. طبعا كل حديث التي سأذكرها هي أصول لسجود السهو. هذا الحديث من الأصول المهمة في سجود السهو، الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث مثال للزيادة، وبعضهم يرى أنه مثال للنقص. والصحيح أنه مثال للزيادة، والزيادة وجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعتين، وهذا التسليم زائد غير صحيح. أما الكلام فمعفو عنه، لأنه كان في زمن التشريع أولا، وثانيا لأنه كان في زمن التشريع، ولأن الاحتمال قائم أن الصلاة فعلا قصرت ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقصرها، وذلك حصل الكلام بينهم. لكن الزيادة ها هنا المقصود بها التسليم بعد الركعتين، فهذا التسليم الذي حصل بعد الركعتين هذا زائد، ليس من جنس الصلاة، وإنما التسليم المشروع هو الذي يكون بعد الانتهاء من الصلاة، يعني بعد الأربع ركعات. ولذلك يعتبرون هذا الحديث مثالا للزيادة. وأما من اعتبره مثالا للنقص، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، وهذا نقص حصل في الصلاة. نقول: لا، هذا ليس صحيحا، لأن النقص الذي يعتبر نقصا في الصلاة هو النقص الذي لا يستطيع المسلم أن يتداركه، ولذلك يجبر بسجود السهو. أما النقص الذي يتدارك هذا ليس نقصا، وإنما ينقلب إلى زيادة إن حصلت منه زيادة، مثل ما حصل معنا في هذا الحديث. فإذا الضابط في النقص، وهذه مسألة مهمة جدا، الضابط في النقص هو النقص في الصلاة الذي لا يتدارك، مثل أن ينسى التشهد الأول، أو أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو أن ينسى تكبيرة الانتقال فينتقل من دون تكبير، وهكذا. هذا نقص لا يمكن أن يتدارك، لأنه دخل في ركن ثان ولا يرجع إلى الواجب وقد دخل إلى ركن. هذه قاعدة، أنه لا يرجع لواجب وقد دخل إلى ركن جديد، أو في ركن جديد. نعم. فإذا يرون أن الزيادة يدل عليها أن السجود لها بعد السلام، ويدل عليها هذان الحديثان. ومن جهة المعنى كذلك يرون أن الزيادة، أن السجود السهو، يعني هذا دليل ثالث عندهم، أن السجود السهو زيادة في الصلاة، لأنك تزيد سجدتين وتسليم، والزيادة حصلت منك في الصلاة، فلا يناسب أن تجمع زيادتين في أصل الصلاة، بل تكون الزيادة التي حصلت منك تجبر بزيادة بعد التسليم، يعني خارج عن محل الصلاة. وهذا تعليل له وجه من النظر، أو له حظ من النظر. إذن هذه الحالة الأولى، حالة الزيادة. الحالة الثانية حالة النقص، وحالة النقص كذلك يستدل عليها بحديث عملي أو فعلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة عن التشهد الأول، يعني ما جلس للتشهد الأول، فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فقام من التشهد، أي قام عنه، فإذا استتم قائما فلا يرجع، وإذا لم يستتم قائما فليرجع، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا مثال للنقص إن حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له قبل السلام. والنقص هنا على الضابط الذي ذكرناه واضح، لأنه لا يمكن أن يتداركه، قام عن التشهد ولا يستطيع أن يرجع إليه. وهذا من أقوى الأدلة على أن التشهد الأول واجب، لأنه لو كان ركنا لرجع إليه ولما سقط ولما جبر بسجود السهو. فلما لم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم وسقط وجبره بسجود السهو دل على أنه واجب وليس بركن، دل على أنه واجب وليس بركن. نعم. إذن مثال النقص يستدل له بحديث عملي. الحالة الثالثة حالة الشك، والشك كما ذكرت ينقسم إلى قسمين: شك يترجح فيه أحد الاحتمالين، وشك لا يترجح. فالشك الذي يترجح فيه أحد الاحتمالين يسجد له بالسهو بعد السلام، والشك الذي لا يترجح معه أحد الاحتمالين يسجد للسهو قبل السلام. وفيهما حديثان: الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد السجدتين قبل أن يسلم. هنا العلماء رحمهم الله حملوا أحد الحديثين، لهم أوجه كثيرة في يعني فهم الحديثين وحمل الحديثين. فأحد أوجه هذا الفهم وهذا الحمل للحديثين أن حديث الاستيقان يحمل على السجود بعد السلام، وحديث عدم الاستيقان والشك الذي لم يستيقن يحمل على السجود قبل السلام. نعم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول وجيه عند النظر. لكن هنا ينبغي أن أنبه، نعم صحيح أن لعل الأقرب إلى الأدلة هو هذا التفصيل وهذا التقسيم، وهو أنه يسجد للسهو قبل السلام في حالتين، وهما حالة النقص وحالة الشك الذي لم يترجح، ويسجد للسهو بعد السلام وهي حالة الزيادة وحالة الشك الذي ترجح. لكن ينبغي أن نعلم أن القول بأن السجود الأصل فيه أنه قبل السلام قول قوي. ولذلك لو أن إنسانا كان يسجد ويرى أن السجود الأصل فيه قبل السلام لا حرج عليه في ذلك وله ذلك، أو كان لا يستطيع أن يضبط هذه الحالات نقول له اسجد قبل السلام، إلا إذا سلمت من ركعتين فإن الأولى أن تسجد بعد السلام لأنها حالة خاصة. نعم. يعني هذا ملخص لمسألة السجود، متى يكون قبل السلام أو بعد السلام. نعم. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن. زيادة فعل من جنسها، إذن يخرج الفعل الذي يكون من غير جنس الصلاة. فالفعل الذي من غير جنس الصلاة له حالات يحكم معها ببطلان الصلاة، وله حالات يعفى عن الحركة فيه ولا يحكم ببطلان الصلاة. فالحركة إذا كانت كثيرة ضابطها أن تكون كثيرة وحتى تخرج الصلاة عن هيئتها. يعني ما هو ضابط الكثير؟ الراجح في ضابط الكثير أنه يخرج الصلاة عن هيئته. يعني إذا رآه إنسان يقول هذا ما يصلي، إذا رآه إنسان يقول هذا لا يصلي، هذه حركة كثيرة تخرج الصلاة عن هيئتها، هذا يحكم ببطلان الصلاة. وأما الحركة اليسيرة فقد جاء العفو عنها، مثل حركة النبي صلى الله عليه وسلم بحمله لأمامة ابنته رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذه حركة كذلك ويعفى عنها. أو كأمره صلى الله عليه وسلم لمن يجد الشيء في صلاته ويقصد به الوسوسة أو الشك الكثير، أن يتفل عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه حركة تحتاج منه أن يلتفت عن يساره ويتفل، وهذه حركة وقد جاء العفو عنها، جاء العفو عنها. نعم. فإذا الحركة اليسيرة عفي عنها إذا كانت من خارج هيئة الصلاة، أما الكثيرة إذا كانت تخرج الصلاة عن هيئتها فإن الذي يظهر أنها يحكم ببطلان الصلاة بها. نعم. زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن، يعني يزيد ركعة أو يزيد ركوع. ركعة مثل أن يقوم، صورتها أن يقوم لركعة الخامس رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء، أو أن يزيد ركوعا لأن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد فيركع ثم ينسى هل ركع ولا ما ركع فيركع مرة ثانية فيزيد ركوعا. نعم. أو يزيد سجودا فيزد السجدة ثالثة مثلا، هذا كذلك زيادة. أو يزيد تشهدا فيجلس في العشاء بعد الركعة الثالثة لتشهد يظن أن هذه الركعة الثانية. نعم. فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. أما إذا تعمد فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصلاة عبادة توقيفية، الأصل فيها التوقيف، أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بشيء إلا شيئا قد دلت عليه السنة وصفة دلت عليها السنة، فلو جاء بشيء خارج عن هذه الدلالة فصلاته باطلة لا تصح. نعم. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. فتبطل الصلاة بعمده، فإن تعمد فالصلاة باطلة للدليل الذي ذكرنا. وأما إن سهى فإنه يسجد عند السهو، لكن بشرط في الأركان أنه لا بد أن يأتي بالركن. عفوا، هذه الزيادة ها؟ نعم، هذا في النقص، الشرط هذا في النقص سيأتينا. لا، الزيادة إن سهى فزاد فإنه يسجد للسهو. نعم. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، لأنه لا يجوز له أن يمضي في الباطل، لأن حكمنا الآن ببطلان هذه الزيادة، فلا يجوز له أن يمضي في الباطل، فإذا مضى في هذا الباطل في الزيادة فالصلاة كلها باطل. نعم. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه. وهذا من فقه ابن قدامة رحمه الله، أنه جاء بهذا المثال في هذا الموطن حتى يبين أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة وليس بنقص، كأنه يرد على من قال أنه نقص، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. طبعا هذا المثال دليله حديث ذو اليدين الذي ذكرته آنفا، هذا المثال دليله حديث ذو اليدين. نعم. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، ما ليس من جنس الصلاة، ويقصد بها الحركة سواء كانت في حال الجلوس أو في حال القيام أو في حال الحركة المشي، يعني هذه كلها حركة، هذه يستوي فيها السهو والعمد، يستوي فيها السهو والعمد. نعم. فالعبرة فيها بماذا؟ ليس بالسهو والعمد، لكن العبرة فيها بالقلة والكثرة. إذا كانت قليلة فهي معفون عنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لعائشة تعمد ذلك، لما حمل أمامة تعمد ذلك. والسهو من باب أولى، إذا كان الحكم في العمد بالجواز والعفو فالسهو من باب أولى، ولذلك قال رحمه الله يستوي سهو وعمده. وأما إن كان كثيرا، وضابط الكثير على الراجح أنه ما يخرج الصلاة عن هيئتها، يعني هذا الإنسان لا يصلي لا يمكن أن يكون مصليا. إذا وصل إلى هذه المرحلة فهذا كثير يبطل الصلاة، يستوي سهوه وعمده كلاهما سواء. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. نعم، كلاهما صحيحان، حمل أمامة في الصحيحين وفتح الباب لعائشة في السنن وهو صحيح. نعم. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول. نعم، النقص له حالتان، له ثلاث حالات عفوا، إما أن يكون نقصا في ركن، أو أن يكون نقصا في واجب، أو أن يكون نقصا في سنة. فأما النقص في الركن فإنه غير معتبر، ما ذكرنا أن الضابط في النقص هو النقص الذي لا يمكن أن يتدارك، والركن لا بد أن يتداركه، لا بد، لا يعفى عن النقص فيه. إذن النقص في الركن غير معتبر، لا يعتبر، لا، لأنه لا بد أن يأتي بالركن. فلو أنه مثلا نسي سجدة ولم يتذكرها إلا بعدما قرأ الفاتحة، قام للركعة الثانية وقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة تذكر أنه ما جاء بالسجدة الثانية وتيقن من ذلك، ما الحكم؟ المذهب يرى أنه مدام شرع في القراءة في الركعة التي تليها فإنه يكتفي بالركعة التي تليها وتسقط الركعة السابقة، يعني كأن الركعة السابقة غير إيش؟ غير موجودة. هذا المذهب. والراجح أن العبرة بالوصول إلى محل الركن الذي نسيه، فإذا وصل إلى محل الركن الذي نسيه من الركعة التي تليها فإن الركعة السابقة التي نسي فيها هذا الركن لاغية، وتقوم الثانية مقامها، فإن كانت هي الأولى فهذه هي الأولى، وإن كانت هي الثانية فهذه هي الثانية، وهكذا. وإن لم يصل إلى محل الركن فإنه يتدارك، بمعنى أنه هو الآن قائم وانتهى من القراءة، ثم تذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة السابقة، فإنه ينزل للسجود. أو كان في الركوع وتذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة السابقة، ينزل للسجود. مدام ما وصل إلى محل الركن من الركعة التي تليها فإنه يأتي به يتدارك، يأتي به ويتدارك، وهذا القول هو الراجح. نعم. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما. نعم، إذا الحالة الأولى التي ذكرتها النقص، الحالة الأولى التي ذكرتها النقص في الأركان، وقلنا النقص في الأركان غير معتبر، لا يعتبر، لا عبرة به، لأن الركن لا بد أن يأتي به. الحالة الثانية هي النقص في الواجبات وهي المعتبرة. فالنقص في الواجبات إذا كان عن سهو فإنه يسجد ويجبر بسجود السهو، أما إذا كان عمدا فإنه يحكم ببطلان الصلاة به، لأنه إذا تعمد ترك ركن أو واجب فإن الصلاة باطلة حتى الواجب. نعم. فإذا النقص في الواجبات معتبر، وجاء فيه الحديث، حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول نسيانا فلما سبحوا به أشار إليهم أن قوموا، ومثله حصل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما سبحوا به أشار إليهم أن قوموا ثم قال لهم هذه السنة في آخر الحديث. فإذا النقص الواجبات معتبر إذا كان عن سهو، إذا كان عن سهو. وأما النقص في السنن فإن الراجح عدم اعتباره، الراجح في النقص في السنن عدم اعتباره، وبعض العلماء يفرق بين السنن القولية والفعلية، وبعضهم يعتبر السنن عموما على كلتا الحالتين القولية أو الفعلية، والراجح عدم اعتباره. نعم، إلا كما ذكرنا سابقا الجهر والنسيان لوجود الخلاف، الجهر والإصرار لوجود الخلاف القوي فيهما. نعم. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. المذهب عندنا في هذه الصورة بذاتها هو الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن التشهد فإذا استتم قائما فلا يرجع، وإذا لم يستتم قائما فليرجع. فالمذهب عندنا يقولون إذا قام عن التشهد الأصل هو أن يأتي بالتشهد، طيب إذا قام عن التشهد فاستتم قائما قالوا يكره له الرجوع، هذا نصهم، إذا استتم قائما يكره له الرجوع، فإذا شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. إذن المذهب عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن قام عن التشهد، طبعا الحالة الأولى هذه يطوونها ولا يذكرون لأنها مفهومة، وفي بعض الكتب المطولة يبينونها، لكن هي تطوى عادة، لكن هي معروفة. إذا كان قام عن التشهد لكن قبل أن يستتم قائما، فهذا يجب عليه أن يرجع، يعني في حال القيام قبل أن يستتم إيش قائما، أو بدأ في القيام لكنه ما استتم، هذا يجب عليه أن يرجع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقوم عن التشهد الأول ويستتم قائما، فهذا يكر ويستتم قائما قبل قراءته، قبل شروعه في قراءة الفاتحة، فهذا يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع، لكن إن رجع صلاته صحيح، إن رجع صلاته صحيح. الحالة الثالثة أن يستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة، فهذا يحرم عليه الرجوع، معنى أنه إذا رجع صلاته باطلة. والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في هذه الحالة، والأصل في النهي والتحريم، قال فإذا استتم قائما فلا يرجع، وإذا لم يستتم قائما فليرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالتين، حالة القيام وحالة عدم الاستتمام في القيام، وكلاهما معلق بالقيام، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على القراءة، ما علقه على القراءة مثل ما علقوهم على القراءة، وحتى تعليلهم يقولون لأنه إذا شرع في القراءة فقد دخل في ركن ولا يجوز أن يرجع من ركن إلى واجب. أقول حتى إذا استتم قائما القيام ركن، القيام ركن ولا يرجع من الركن إلى الواجب. فالذي يظهر أن الراجح أنه العبرة بما علق النبي صلى الله عليه وسلم به الحكم، وهو القيام، القيام إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، وإذا لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع. نعم. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم، هذا الذي ذكرته أن العبرة عندهم بالقراءة في الركعة التي تليه، فإن شرع في القراءة فإنه لا يرجع، خلاص تقوم الركعة هذه مقام الركعة الماضية وتصبح الماضية زائد، تصبح الماضية زائد. وأما إن لم يشرع في القراءة فإنه يرجع إليه، لكن الصحيح والراجح العلم عند الله أن العبرة ببلوغه لهذا الركن الذي نسيه، فإن لم يبلغه فإنه يتدارك، وإن بلغه فإنه يؤديه، وتعتبر هذه الركعة قائمة مقام الركعة الماضية، وتعتبر الماضية لاغية وزائدة، حكمها أنها لاغية وزائدة. نعم. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي بعد ذلك يقصد ماذا؟ القراءة، انتبه، بعد القراءة ما هو بعد وصوله إليه. نعم. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة. يعني هم ينصون على هذه المسألة بذاتها. بعض الطلاب يقول طب ليش المسألة هذه بذاتها؟ لأن هذه المسألة بذاتها فيها روايتان عندنا في المذهب. عفوا فيها قولان فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول ما ذكره المصنف وهو الراجح. وهو الراجح في المذهب أنه يسجد نعم سجودا ثانيا وتصح له إيش ركعة ثم يقوم ويأتي بثلاث ركعات نسي أربعة سجودات من أربع ركعات يعني في كل ركعة كان يأتي بإيش بسجدة واحد ثم تذكره في التشهد الأخير فيسجد سجدة فتصح له ركعة هذه تعتبر الركعة الأولى له ثم يأتي بثلاث ركعات هذا الراجح في المذهب. القول الثاني يقولون لا هذا يؤدي إلى عمل كثير خارج عن العادة وخارج عن ظاهر الصلاة وأصل الصلاة ولذلك يحكم ببطلان هذه الصلاة ويستأنف صلاة جديدة. هذا وجه ثاني في المذهب يذكرونها لقوة الخلاف فيها. الراجح أنه إذا كان نسيان يعني ما رجحوا هو الراجح للمذهب أنه إذا كان نسيان يأتي بسجدة وتصح له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. نعم لأن النسيان لا حد لأقله ولا حد لأكثره يعني يقولون هو يعني كثير عرفا يقول هو أصلا ما له حد لأكثره. النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة لكن من قال لكم أنه إذا زاد ركعتين أو ثلاث أنه لم يكن ليسجد للسهو وسيبطل الصلاة أنه ما إذا ما في حد للزيادة في النسيان لا حد للزيادة ما دام أنه نسيان أنه وقع منه هذا الفعل عن نسيان فيصدق عليه حكم السهو وسجود السهو. نعم وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له. هذا ضابط عنده من شك في ترك ركن فهو كتركه له. قالوا لأن الأصل في الصلاة البناء على اليقين. الأصل في الصلاة طبعا في استثناء إلا تكبيرة الإحرام. إلا تكبيرة الإحرام الشك في تكبيرة الإحرام غير مقبول. الشك في تكبيرة الإحرام غير مقبول معنى أنه إذا شك أنه كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر معنى الصلاة كلها أصلا باطلة ولا بد أن يكبر ويبدأ صلاة جديدة. واضح الشك عندهم في تكبيرة الإحرام غير مقبول لا لأن هذا شك في دخول الصلاة أصلا. نعم فالصلاة كأنها لم تنعقد كأنها لم تنعقد. فعندهم الأصل في الشك أنهم دائما يحملون على اليقين واليقين هو الأقل. فإذا شك في ترك ركن فهو كتركه وإذا شك في ترك واجب فهو كتركه. فالأصل أنه لم يفعله ويأتي به. والقول الثاني في المسألة أنهم يعتبرون بالحديثين لأنه لاحظوا المذهب عندنا كيف يوجهون الحديثين حديث أبي سعيد وحديث عبد الله الذي ذكرتهما أنه في الأول قال ليطرح الشك جانبا وليبني على مستقل والثاني قال نعم فليتحرى الصواب وليسجد السجدتين قبل أن يسلم في الأول قال بعد أن يسلم وفي بعض رواياته حتى قبل أن يسلم وذلك في إشكالية الحديث الأول. نعم هم يحملون هذا الحديث على الإمام والمأموم. هذا الحديث من أوجه الحمل واحد يقول لي طيب كيف يحملون هذا الحديث يقول يحملون على الإمام والمنفرد عفوا الإمام والفرد. قالوا الإمام يحمل عليه حديث ليبني على ما استيقن. لماذا؟ لأنه لو ظهر أنه أخطأ يوجد من يصحح له ولذلك الإمام يجتهد ويبني على ما استيقن فإن ظهر خطأه صوب له المأموم. وأما المنفرد اللي يصلي منفردا فهذا لا دائما عندهم يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل. اليقين عندهم ما هو تحري الصواب اليقين عندهم إيش؟ الأقل. إن شك في ترك ركن فهو كتركه إن شك في ترك واجب فهو كتركه كأنه لم يفعله. فإذا هذا توجيهه يعني بناء على هذا التوجيه قاعدتهم منضبطة. يعني لا يجيني واحد يقول المذهب عند الحنابلة غير منضبط لأنهم خالفوا الحديثين يقول لا يا أخي ما خالفوا الحديثين هم وجهوا الحديثين بتوجيه وحملوهما على محمل وجهوا الحديثين بتوجيه وحملوهما على محمل، فينبغي أن تعرف دائما قاعدة المذهب وضابط المذهب وتفسير المذهب وحمل المذهب للحديث وتوجيهه للحديث، حتى تعرف هل الضوابط التي يسيرون فيها منضبطة أو غير منضبطة. على قاعدتهم وتوجيههم الضابط منضبط، نعم، والتوجيه منضبط. لذلك يقولون الحديث أبي سعيد يحمل على الإمام، والحديث عبد الله يحمل على المنفرد. نعم. فمن شك في ترك الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله، على ما رجحنا في الشك قبل قليل، أنه يتحرى الصواب إن ظهر له وجه ترجيح فيعمل به، إن لم يظهر يبني على ماذا؟ على اليقين هو الأقل، على اليقين هو الأقل استبراء للعبادة. نعم. فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. هذا هو الاستثناء، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، هذا حديث أبي سعيد، فليتحرى الصواب. نعم. والتعليل واضح جدا، قول أن الإمام لو ظهر خطأه لو بان خطأه يوجد له من يصحح له. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام. إذن الأصل عندهم أن السجود دائما متى؟ قبل السلام، هذا هو الأصل. والتعليل واضح جدا، قالوا لأن السجود للسهو لأجل الصلاة، وما كان لأجل الصلاة فالأصل اتصاله به، ومتى يكون متصلا أو يصدق عليه أنه متصل؟ إذا كان متى؟ طيب نكمل بعد الأذان، ها؟ باقي 3 دقائق. طيب نكمل. إذا متى يكون السجود متصلا أو متى يصدق عليه أنه متصل؟ إذا كان قبل السلام. أما إذا كان بعد السلام، نعم هو متصل، لكنه ليس كالاتصال إذا كان سجوده قبل السلام. وجد فاصل أخرج الصلاة عن هيئتها وهو السلام، خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها إيش؟ التسليم. فالأصل أنه حل، ولذلك هي منفصلة أو خارجة عن وجه الاتصال، منفصلة وخارجة عن وجه الاتصال. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته. نعم. إذا لاحظوا الاستثناء الأول، أن يسلم عن نقص في صلاته، لأنه جاء بنص حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما فاته من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. إذا كان سجوده متى؟ بعد السلام. أكمل ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، إذا كان سجوده بعد السلام. نعم. هذه الحالة جاءت في الحديث. والحالة الثانية اللي فليتحرى الصواب، نعم، هذه جاءت في الشك الذي يبني على ما استيقن، الشك الذي يبني على ما استيقن، وهم جعلوه للإمام خاصة. نعم. إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه، هذا هو، جعلوه للإمام خاصة. نعم. والناس للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذه مشكلة، يعني هو أصلا سهى في صلاته، وبعدين حتى سجود السهو اللي كان مفروض أن يسجد قبل السلام سهى فيه. السهو في سجود السهو له حالتان، السهو في سجود السهو له حالتان. طيب نعطيكم إياها بعد الأذان إن شاء الله نسمع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السهو في سجود السهو له حالتان. الحالة الأولى أن يسهو بأن ينسى محل السجود، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، يكون عليه السجود قبل السلام فينسى. متى يتذكر؟ إذا سلم فيسجد بعد السلام، يتدارك بعد السلام فيسجد بعد السلام ثم يسلم. والحالة الثانية أن يسهو في سجوده بأن ينسى سجدة. سجود السهو سجدتان، قبل السلام أو بعد السلام، فيسجد السجدة ثم يسلم، يسجد السجدة ثم يسلم. فمن سهى في سجود السهو، الحالة الأولى يتدارك بعد السلام، والحالة الثانية يسقط عنه السهو، يسقط عنه السهو، لأنه لا سجود للسهو في السجود، لا سجود للسهو في السجود، إما أن يتدارك أو يسقط. نعم نعم خلاص يسقط عنه. نعم صحيح، هذا اللي سأله زميلك، إذا نسي سجود السهو بالكامل فإنه يسقط عنه. نعم، إذا كان الفاصل طويلا، أما إذا كان الفاصل قصير فإنه يسجد يتدارك، يعني هو جالس الآن في المسجد يذكر الله فتذكر أنه عليه سجود سهو ونسيه يسجد، لكن انتهى من التسبيح والأذكار وخلاص قايم ماشي، هذا فاصل طويل فيسقط والصلاة صحيحة. نعم نعم نعم، ما فهمت السؤال، عندك مكتوب هذا؟ أعد القراءة. فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. لا، القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يتشهد السهو بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يسلم، وهذا ظاهر الحديث، الحديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أو حتى في أمره صلى الله عليه وسلم، كلاهما ظاهره أنه لا يتشهد بعد هذا السجود. نعم، الذي يكون بعد السلام ظاهر الحديث، سجد السجدتين ثم سلم. إيش؟ أنه قبل السلام تشهد، قبل السلام تشهد. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. لحظة، أنا الآن ما يحضرني المذهب عندنا في مسألة التشهد، لا أضبطه تماما، يعني كأني أذكر أن مذهب ابن قدامة هو المذهب عند المتأخرين، لكن بحاجة إلى مراجعة، ذكرني غدا في بداية الدرس. طيب أعد. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. مسألة الإمام والمأموم هذه من المسائل المهمة جدا في سجود السهو. الأصل أيها الإخوة أن المأموم إذا دخل مع إمامه من بداية الصلاة، يعني ليس مسبوقا، نحن الكلام الآن في المأموم الذي ليس إيش؟ ليس بمسبوق. المأموم الذي ليس بمسبوق لا سجود سهو عليه إلا تبعا لإمامه، هذه قاعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا أقوى دليل في هذه المسألة. في حديث لكنه ضعيف في مسألة سجود السهو، لكنه ضعيف، يكفينا هذا: فلا تختلفوا عليه. وهو إذا سجد اختلف على إمامه ولا ما اختلف؟ اختلف، إنه دخل مع الإمام من بداية الصلاة ليس مسبوقا، ثم الإمام سلم هو سيسجد، إذن هذا حصل اختلاف. والشريعة جاءت بكل ما يدعو إلى الاتفاق ونبذ الاختلاف، خاصة في هيئة العبادة. ومن أعظم هذه العبادات التي جاءت هذه القاعدة واضحة وظاهرة وجلية فيها هي الصلاة، أن الأصل فيها الاتفاق وعدم الاختلاف. فإذا الأصل في المأموم الموافق لإمامه من بداية الصلاة أنه لا يسجد للسهو إن حصل منه نقص، لأنه ممكن المأموم يحصل منه نقص، ينسى أن يتشهد، يجلس مع الإمام لكنه ما يتشهد، أو ينسى التسبيح، نعم، في الركوع أو في السجود، فهنا يجب أن يسجد، لكنه إذا كان مأموما لا يسجد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث الثاني يدل على ذلك. ما هو الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. والإمام إيش؟ ضامن. أحد الأوجه لمعنى ضامن ها هنا أنه يضمن النقص الذي يحصل للمصلي، أنه يضمن النقص الذي يحصل إيش؟ للمصلين في صلاتهم، نعم، فيتحمل. لذلك ينبغي الإمام يكون أكثر خشوعا وأكثر تقوى وأكثر كمالا في التطهر، هذا كله نعم يدخل في مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإمام ضامن. نعم. لا، هذا ترك ركن، الركن لا بد أن يأتي به حتى لو نسي، يقوم يأتي بركعة، مثل لو نسي سجدة، هو دخل مع الإمام بداية الصلاة لكن الإمام سجد وهو نام ولا سهى ولا ما سجد، فيأتي بركعة كاملة ثم يسجد نعم. إذا الحالة الأولى إذا كان المأموم موافقا لإمامه من بداية الصلاة ليس مسبوقا، وهذا قلنا إنه لا يخالف الإمام، لا يخالف الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا، والمسبوق يسجد للسهو مثله مثل غيره، إلا في حالة وقع فيها الإشكال عند العلماء، وهي ما إذا كان مسبوقا وسجد الإمام للسهو بعد السلام. الأصل في المسبوق أنه إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ يقوم ليقضي ما فاته من ركعات، فهو قام ليقضي ما فاته من ركعات وسجد الإمام للسهو، سجد الإمام للسهو، فماذا يصنع؟ هل يسجد للسهو مع إمامه؟ يرجع من الركعة التي قام ليقضيها ولا يسقط عنه؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يرجع، لأنه دخل في ركن والأصل أن يتم هذا الركن. لكن طيب إذا انتهى، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ نقول إن كان وافق الإمام في سهوه، يعني أدركه في سهوه أثناء الصلاة، فإنه يسجد تبعا لإمامه، وإن لم يوافقه فإنه يخير. إن وافقه يسجد، وإن لم يوافقه فهو يخير، إن شاء سجد، وهذا أولى وأحسن عندي أنه يسجد، وإن شاء لم يسجد ولا شيء عليه، لا يعد مخطئا. نعم. وهو على كل حال إذا ترك السجود فإنه لا شيء عليه، وإن سجد فهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى. لكن الفرق في رجوعه من الركعة، هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول لا، الأولى لا يرجع، لأنه دخل في ركن، والسجود للسهو سنة وليس ركنا أو واجبا. نعم. ما قام يسجد، لا ما يسلم، فإذا سلم الإمام قام أكمل الصلاة، إذا سلم الإمام يقوم يكمل الصلاة كأن الإمام سجد قبل السلام. نعم. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا سهى الإمام في صلاته أو نابنا أمر في الصلاة، مثل الإنسان أحيانا يكون يصلي ويأتي شيء ضار أو شيء مزعج أو شيء كذا، فيسبح من خلف الإمام، يسبح لتنبيهه، وإذا كانت امرأة تصفق. نعم. باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة. قبل صلاة التطوع في سؤال في سجود السهو أو نترك لآخر الدرس أحسن؟ لا، في مكتوب، أنا قصدي عشان إيش المصلين يستفيدون. طيب، مدام في مكتوبة يقرأها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نسي إحدى سجدتي السهو فماذا يعمل؟ ذكرنا هذه المسألة وقلنا أنه إن نسيها فيسقط، يسقط هذا النسيان وهذا السهو، فإنه لا يسجد لسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من هو المسبوق؟ نعم، من هو المسبوق؟ المسبوق الذي فاتته ركعة أو أكثر، فاتته ركعة أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتقل الإمام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين ولم يقل الله أكبر، وإنما قال سمع الله لمن حمده، ثم تذكر فقطعها وقال الله أكبر، فماذا عليه؟ يسجد للسهو بعد السلام، هذه زيادة، والزيادة الأصل فيها أنه يسجد للسهو لها بعد السلام. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يسجد للسهو أو العمد في ترك الإصرار أو الجهر للقراءة في الصلاة؟ هل يسجد للسهو أو العمد في ترك الإصرار أو الجهر للقراءة في الصلاة؟ نعم، ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل التي يقوى القول فيها بسجود السهو، لقوة الخلاف فيها هل الإصرار والجهر واجب أو سنة، ولذلك إذا أسر في موطن الجهر أو جهر في موطن الإصرار فإن الأولى أن يسجد. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من رجع بعد القيام من التشهد الأول، هل تبطل صلاته؟ إذا استتم قائما على المذهب ولم يشرع في القراءة فإن الصلاة لا تبطل، وإذا شرع في القراءة فإن الصلاة تبطل، وعلى الراجح أنه إذا استتم قائما فإنه يحرم عليه الرجوع وذلك الصلاة تبطل. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. نعم. نعم. لو أن مأموما نام في السجود، وهذه الصورة تحصل كثيرا أن المأموم ينام في السجود ثم قام قبل أن ينتهي الناس من صلاتهم، فهل يكمل الصلاة أو لا؟ أولا لابد أن نعلم أن النوم إذا كان مستغرقا، بمعنى أنه لا يشعر بنفسه، غاب عن الوعي تماما، فإن وضوءه قد انتقض، لابد أن يخرج فيعيد الوضوء ثم يأتي، وتكلمنا عن هذه المسألة في مسألة نواقض الوضوء. وأما إن كان النوم غير مستغرق، بمعنى أن وعيه ما زال معه مدرك ووعيه معه، ولو خرج منه شيء لا حس به، فإن هذا يسميه العلماء المتدارك، والمتدارك الذي يستطيع أن يتدارك الناس في صلاته، فهو نام في السجدة الثانية ثم قام والناس في الركوع، يقوم ويركع ويرفع إذا كانوا رفعوا، أو يبقى معهم إذا كانوا في الركوع ويكمل صلاته وصلاته صحيح. أي هذا المتدارك يعفى عنه. نعم. نعم. خلاص. الإقامة خلاص، إذن إن شاء الله نأخذ صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة. من أتى والإمام راكع، هل تكفيه تكبيرة واحدة أم لا بد أن يكبر تكبيرتان؟

بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن والراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب صلاة التطوع. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان صفة الصلاة وحكمها وآكديتها، ثم بعد ذلك عرض للصفة إجمالا ثم تفصيلا بذكر الأركان والواجبات، ثم بعد ذلك بيان ما قد يعرض للإنسان في صلاته من نقص أو خطأ وبيان حكمه، ذكر رحمه الله القسم الثاني للصلاة، وهو صلاة التطوع. القسم الأول الصلاة المفروضة، وبيّن الصفة إجمالا، يدخل فيها المفروضة والتطوع لا شك، لكن التطوع قد تفارق المفروضة في الصفة، ولذلك ناسب أن يؤخر الكلام عن صلاة التطوع، لأن بعض أنواع صلاة التطوع تخالف الصلاة المفروضة في الصفة التي ذكرناها، فلها صفة خاصة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. المقصود بالتطوع أي التي ليست بواجبة، التطوع هي التي ليست بواجبة، يتطوع الإنسان بها فيؤديها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله تعالى من العبادات الصلاة، لأنها أفضل الأعمال على القول الصحيح، والذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فخير الأعمال وأفضل الأعمال وأحسن الأعمال وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وذلك من أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى الله تعالى الصلاة، وأعظم ما يتقرب به من الصلاة الفريضة. ثم التطوع، فالتطوع كل ما ليس بمفروض، تعريف صلاة التطوع كل ما ليس بمفروض. والمفروض من الصلوات خمس، والسادسة صلاة الجمعة بشروط. فالأصل في الصلاة المفروضة هي خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الجمعة في يوم الجمعة، وهي تقوم مقام الظهر لمن يصليها. هذا الأصل في الصلوات المفروضة. واختلف العلماء في جملة من الصلوات هل هي مفروضة أو لا، منها ما اختلفوا فيه: هل هو مفروض على الكفاية أو على الأعيان، أم يحكم بأنه سنة كصلاة العيدين مثلا؟ فصلاة العيدين فيها كل هذه الأقوال، قيل فرض كفاية، وقيل فرض عين، وقيل سنة، وكصلاة الكسوف مثلا، هل هي مفروضة على الكفاية أو مفروضة على الأعيان أو سنة؟ كذلك قيل بكل هذه الأقوال الثلاثة. وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، وقال بعض العلماء بفرضية العين لمن حضرها، لكن الصحيح أنها فرض كفاية على المجموع. فإذا هذه الصلوات مجموع صلوات اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وإلا الأصل في الصلوات المفروضة وكذلك الوتر، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فالأصل في الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس إضافة إلى الجمعة في يوم الجمعة. نعم. فالتطوع كل ما ليس بمفروض، التطوع كل صلاة ليست مفروضة. نعم. وهي على خمسة أنواع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. النوع الأول وهو آكدها، آكد السنن أو التطوع السنن الرواتب، وقيل آكدها الوتر، ولذلك ذكر الوتر هو في المرتبة الثانية مباشرة بعد السنن الرواتب. آكدية السنن الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، بل وكان يقضيها إذا فاتته لعذر، هذا يدل على شدة التأكيد المحافظة والقضاء عند الفوات، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى ركعتين فقال إنهما ركعتا، الركعتان اللتان بعد الظهر، بعد صلاة الظهر السنة الآن، وإنه قد شغلني عنهما وفد بني فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل في عام الوفود باستقبال الوفود والقيام على حوائجهم وتعليمهم، فقال شغلني وفد بني فلان عنهما، فصلاهما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر قضاهما. فهذا القضاء يدل على شدة الآكدية، أنها متأكدة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، بل وأعظم من هذا رتب عليها أجر عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، فهذا مجموعها، فهذه مجموعها 12 ركعة. تخيلوا يا إخواني، الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش طوال عمره، ومن أعظم آماله في الدنيا أنه يمتلك بيت أو أن يبني بيتا، من أعظم الآمال التي قد تعرض الإنسان في الدنيا ويعيش طوال عمره حتى يحقق هذا الحلم، أنه يتملك بيت يستره وأولاده. نعم. والله عز وجل سبحانه وتعالى يبني لمن يصلي له هذه الصلاة السنة الراتبة كل يوم بيت في الجنة. من الباني؟ الله سبحانه وتعالى على جلالة قدره وعظمته سبحانه وتعالى. وأين هذا البيت؟ في الجنة، ليس في الدنيا، وليس الباني أحدا من الخلق، الله عز وجل وفي الجنة. ومع ذلك يقصر كثير من الناس عن أداء هذه العبادة التي رتب عليها هذا الفضل الكبير. لماذا؟ لماذا هذا التقصير؟ لأن هذا توفيق يا أخواني، هذا الجواب. الأجور العظيمة والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى ترى ما يوفق له إلا الموفق، وإلا الإنسان قد يعرف هذا الفضل ويتركه، يراه أمام عينيه ويستطيع فعله لكنه ما يفعله، لا يفعله. ذلك أنا دائما أقول للإخوان، أقول ترى أنا عندي برنامج مثلا سهل جدا بسيط، يعني لما أتكلم عن هجران الناس للقرآن وبعدهم عن القرآن، أعطيتكم إياه ولا لا؟ نعم. وبعدهم عن القرآن، أقول لهم أنا عندي ترى برنامج سهل، إذا فعلته تستطيع أن تختم القرآن كل شهر مرة، وترى في ختمة القرآن كل شهر مرة خير كبير وخير كثير، ولك أن تتخيل ما الأجور المرتبة على قراءة الحرف الواحد من القرآن فضلا عن القرآن بالكامل، فضلا عن القرآن بالكامل. وبرنامج سهل كل إنسان يستطيع أن يفعله، ولا يوجد أحد في يوم من الأيام قال لي إنه هذا البرنامج والله صعب أو لا أستطيع فعله. يعلق القراءة بالصلاة، إحنا عندنا كم صلاة في اليوم والليلة؟ المفروضة 5 صلوات، يقرأ مع كل صلاة ورقتان من القرآن، يعني 4 صفحات. صعب يقرأ ورقتين الإنسان؟ صعب 4 صفحات صعبة؟ ما في أحد يقول صعبة، لا يوجد. ومع ذلك كثير من الناس الذي يسمع هذا الكلام والله لا يؤدي، ما يؤدي مثلها مثل السنن الرواتب. لماذا؟ إيش السبب؟ لأنه هذا ترى فضل، فضل كبير وأجر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. الإنسان قد تكون عنده خبيئة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية، بينه وبين الله عز وجل، فيحرمه الله من الأجور العظيمة بسبب هذه الخبيئة السيئة أو الفعل السيء أو العمل السيء أو الرياء الذي يفعله في عبادة من العبادات. قد يحرم الله عز وجل أفعال كثيرة جدا سهلة ميسر يستطيع أن يفعلها لكنه لا يوفق إليها، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا كان يا أخواني يحرم من الأفعال العظيمة، العظيمة الأجر السهلة المنال، ليعلم أن هذا الحرمان وراءه ما وراءه، يراجع نفسه، يتوب إلى الله عز وجل، يجدد التوبة، يستغفر، ينيب، على الله عز وجل أن يرفع عنه ويوفقه للخير، نسأل الله يوفقنا جميعا. نعم. المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر اللي هو 10 ركعات. طبعا السنن الرواتب جاءت على صفات، إحدى صفاتها هذه التي ذكرها ابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه، أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا المجموع كم؟ 10 ركعات. الصفة الثانية أنها 12 ركعة، تزيد في الظهر 4 ركعات، يعني بدل ما تكون ركعتين قبل الظهر تصبح كم؟ تصبح 4، يعني تزيد ركعتين. الصفة الثالثة أنها 14 ركعة، 14 ركعة تزيد في الظهر بعد الصلاة 2 ركعات، فتصبح 4 قبل الظهر و4 بعدها، 4 قبلها و4 بعدها، إذن الزيادة كلها في الظهر. إذا كانت ركعتين قبلها وركعتين بعدها تصبح 10 ركعات، إذا كانت 4 قبلها وركعتين بعدها تصبح كم؟ تصبح 12 ركعة، وإذا كانت 4 قبل الظهر و4 بعدها تصبح كم؟ 14 ركعة. نعم. وكل هذه الصفات الثلاثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن الرواتب ولا يتركها إلا في السفر، لا يتركها إلا في السفر إلا سنة الفجر، حتى في السفر كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء في تركها إلا في ليلة المزدلفة فقط للحاج، في ليلة المزدلفة للحاج، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج وقع الاختلاف، والراجح أنه يصليها، الراجح أنه يصليها، والعلم عند الله. نعم. أعد القراءة. وهي على 5 أضرب، أحدها السنن والراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. معنى قوله رضي الله عنهما في بيته، أي أن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بيته غالبا، وأما بالنسبة للظهر فإنه كان يفعلها أمامهم، لكن إذا أردنا أن نعطي سنة عامة مطلقة في السنن الرواتب وغيرها من السنن، نقول أن الأصل في السنة أن يصليها الإنسان في بيته، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم نصيبا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقابر فلا تصلون فيها، لأن الإنسان ما يصلي في المقبرة. نعم. فالأصل في السنة أن يؤديها الإنسان في بيته، إلا استثناء إذا خشي على نفسه أن يتكاسل أو أن ينشغل أو كان لن يرجع إلى بيته، مثل نحن اليوم صلينا المغرب وجلسنا في المسجد للدرس، فالإنسان ما راح يخرج من المسجد بعد المغرب فيصلي السنة في المسجد. نعم. إذا كان يغلب على ظنه أنه سيتكاسل أو لن يرجع إلى البيت أو سينشغل، فإنه ينبغي أن يبادر ولا يجعل للشيطان سبيلا عليه في أن يفوت السنة، في أن يفوت السنة. وإلا فالأفضل أن يصليها فين؟ في البيت. الأفضل أن يصليها في البيت إلا في هذه الحالة. نعم. وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها ويستحب تخفيفهما. وهما آكدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما حضرا وسفرا، فكان لا يدعهما صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. أما بقية السنن فإنه كان يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم. فالتي كان لا يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المفروضة هي سنة الفجر والوتر، وهذا يدل على شدة التأكيد في سنة الفجر وفي الوتر أنه كان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. يقول حدثتني حفصة أخته وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا أنه إذا طلع الفجر، وتقصد الفجر الصادق، لأن الفجر فجران كما ذكرنا، فجر كاذب وهذا لا تتعلق به أحكام، وفجر صادق وهو الذي تتعلق به الأحكام ومنها سنة الفجر، فإن سنة الفجر تؤدى بعد طلوع الفجر الصادق للكاذب، بعد طلوع الفجر الصادق للكاذب. نعم. ويستحب تخفيفهما لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويتجوز فيهما حتى أقول هل قرأ الفاتحة أو لا، حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب أو لا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهما إيش؟ يجعلهما ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين، هذا الأصل فيهما. نعم. وفعلهما في البيت أفضل. نعم كذا لما ذكرنا. نعم. وكذلك ركعة المغرب، وكذلك ركعتا المغرب الضمير يعود إلى التجوز لا إلى الفعل في البيت. وكذلك ركعتا المغرب الضمير ها هنا أو العطف ها هنا يرجع إلى التجوز. قال يتجوز، يتجوز قال ولا يخفف؟ تخفيفهما، تخفيفهما الضمير أو العطف على التخفيف، يعني كذلك ركعتا المغرب يشرع له تخفيفهما. مشروعية التخفيف هنا قالوا لأن المغرب أصلا يشرع له أن يخففهما، فكذلك سنتها، هذا من باب القياس وهو ضعيف العلم عند الله. يصليهما مثل بقية الصلاة السنن، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدهما سورة إن كانت من المفصل أو أي شيء من القرآن. نعم. وأما التخفيف فإنه لا يدل عليه دليل، لا يدل عليه دليل، فقط سنة الفجر هي التي دل الدليل على تخفيفهما. نعم. الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. الثاني من أنواع صلاة التطوع الوتر، والوتر وقته من صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء، ما هم من أذان العشاء، لا من صلاة العشاء، يعني من بعد أن يصلي الإنسان صلاة العشاء، حتى لو كانت هذه الصلاة جمع تقديم للمسافر، مدام صلى العشاء فقد دخل في حقه وقت الوتر، يجوز له. والوتر ترى هو نفسه قيام الليل، بعض العلماء يفرق بين الوتر وبين قيام الليل، هما شيء واحد، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. والتفريق جاء من فين؟ جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم اجتهدوا في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فقالوا معناها النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل وبين الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ايش؟ وترا. لا، الوتر إذا جمع إلى صلاة الليل فإنه يقصد به الركعة الأخيرة، يقصد به الركعة ايش؟ الأخيرة. وإذا أطلق فإنه يقصد به الليل كله، صلاة الليل كلها. نعم. فالوتر هو صلاة الليل، هو صلاة الليل، تخصيصه إذا جمع إلى صلاة الليل يقصد به الركعة الأخيرة، هذا إذا خشي الإنسان الفجر أو إذا أراد وقت الفضيلة فإنه يصلي في آخر الليل، ولذلك نقول يجعل الوتر آخر الليل. كيف؟ يعني بعض الناس يريد وقت الفضيلة ولا يريد أن يفوته القيام، فماذا يصنع؟ يقسم صلاة الليل، يصلي بعد العشاء 8 ركعات 6 ركعات 10 ركعات، ثم يقوم قبل صلاة الفجر ويوتر بركعة أو بثلاث، واضح؟ فلا حرج، ويكون داخل في هذه الفضيلة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم، لكن كله يسمى وتر، حتى لو قسموا كله يسمى داخل في الوتر. نعم، بالخصوص، عفوا، بالعموم أو بالخصوص. نعم. وأقله ركعة وأكثره 11. أقله ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، ولو بركعة. إذن أقل الوتر ركعة، وأكثره يعني المقصود أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثره 11 ركعة. لماذا؟ قال لأنه أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الوجه صحيح، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه كذلك 13 ركعة. فلو قلنا إن المقصود بأكثره يعني أنه لم يروى أكثر من ذلك، يكون هذا كلام غير صحيح. لكن إن قلنا إن المقصود بأكثره أي أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كلام مستقيم، واضح؟ فمعنى قوله أكثره، أكثره 11 ركعة، يعني أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالقدامة ما يخفى عليه حديث 13 ركعة، بل ذكره هو في المغني نفس الحديث. نعم، يعني غالب ما روي، أكثر ما روي، يعني أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليه هو 11 ركعة. ولا يعني هذا أنه لا تجوز الزيادة أو أنه لم تروي الزيادة، لا يقصد هذا ولا يقصد هذا، لا يقصد هذا ولا يقصد هذا رحمه الله. نعم، وإنما يقصد أن 11 ركعة هي أكثر ما ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، لأنه هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو المقصود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت روي عنه 13 ركعة، وروي عنه 9، وروي عنه 7، وروي عنه 5، ورويت عنه 3، ولم يثبت عنه أنه أوتر بركعة. فالثلاثة مروية، والخمسة، والسبعة، والتسع، والإحدى عشرة ركعة، والثلاثة عشرة ركعة، كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. أدنى الكمال يعني أقل ما ينبغي للمسلم أن يكتفي به في صلاة الليل أي في الوتر هي 3 بالتسليمتين. لماذا قال أدنى الكمال؟ لأنها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تروى لما كانت أدنى الكمال. وذلك ما قال في الركعة أدنى الكمال، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بإيش؟ بركعة. إنما أرشد لمن خشي فوات الفجر، طلوع الفجر، لمن خشي طلوع الفجر وفوات الوتر، قال فليوتر ولو بركعة. وذلك لا يعتبر من الكمال، يعتبر من ماذا؟ من الإجزاء، يعتبر من الإجزاء الإيتار بركعة. وأدنى الكمال 3، لكن أفضله 11. نعم. ويقنت في الثالثة بعد الركوع. ويقنت إيش؟ ويقنت في الثالثة بعد الركوع. إن اكتفى بالثلاث فإنه يقنت في الثالثة، هذا معنى الكلام. يقنت في الثالثة يعني إن اكتفى بالثلاث. طب لو ما اكتفى بالثلاث، لو بالخمس إذن يكون في الخامسة، لو بالسبع يكون في السابعة، لو في التسع يكون بالتاسعة، لو في الإحدى عشر يكون في الحادي عشر، وهكذا. والقنوت المقصود به الدعاء، أي أنه إذا أراد أن يدعو فيدعو في الوتر في الركعة الأخيرة، إن أراد أن يدعو فيدعو في الوتر في الركعة الأخيرة. دليلهم في القنوت حديث الحسن، ذكروا أحاديث غيرها كلها لا يستدل بها، كل ما ذكروه في القنوت لا يستدل به. منها مثلا حديث كان يقنت بعد الرفع من الركوع، لكن هذا قنوت الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في القنوت في الفريضة أحاديث كثيرة جدا، وثبت عنه أنه قنت في صلاة الفجر والعصر أو الظهر أحدهما والمغرب والعشاء، 4 صلوات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فيها. نعم، والصلاة الخامسة إما الظهر أو العصر، نسيت الآن، أظنها العصر، تقاس على الظهر لأن الظهر مثلها سرية. نعم. فالقنوت في الفريضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في النافلة أقصد في القيام الليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت ولا في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في قيام الليل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في قيام الليل ولا في حديث ضعيف، لا في رمضان ولا في غير رمضان. بل حديث أبي ذر لما قال يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لا الحديث الثاني حديث أبي الدرداء لما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فصلى بهم ثم في اليوم الثاني فلما كثروا غاب عنهم وقال إنه ما خفي علي اجتماعكم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط، لم يكن يقنط أصلا لأنه لم ينقل القنوت لا في الليلة الأولى ولا في الثانية، مع أنه صلى بهم جماعة في رمضان، صلى بهم جماعة في رمضان، وهذا دليل على أنه لم يقنط صلى الله عليه وسلم. فالقنوت في صلاة الليل في رمضان أو في غير رمضان لم تثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث ضعيف. الحديث الذي يمكن أن يستدل به على القنوت في قيام الليل حديث الحسن قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أدعو بهن في صلاتي، في بعض الروايات أدعو بهن في وتري أو في الوتر من صلاتي، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبعض الروايات إنه لا يعز من وليت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعالى، هذه الكلمات. فنقول دائما يعني لو أردتم أن تستدلوا بهذا الحديث مع أن الزيادة لا تصح، هذا الحديث الصحيح أنه الصحيح هو قوله بكلمات علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أدعو بهن في صلاتي، هذا الصحيح. وأما زيادة في الوتر من صلاتي هذه لا تصح، يعني حتى هذا الحديث الذي تستدلون به لا يصح، ما هو الحديث الزيادة هذه، أما الحديث كأصل يصح بكلمات أدعو بهن في صلاتي. نعم. فالقنوت أيها الإخوة ما ثبت ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يقنت في الصلاة. المشكلة الآن إذا أراد إنسان إمام يطبق السنة ولا يدعو في التراويح في رمضان سببوا لمشكلة الناس، بالعكس إذا قلل الدعاء يعني الناس يريدون الدعاء طويلا وجميلا وحسنا وفيه السجع عارفين أنت، فإذا قلل يعيبون عليه، يعيبون. أنا جاني ناس يشتكون من بعض الأئمة أنهم يقللون الدعاء، سبحان الله. يعني ما هو فقط السنة أصبحت مهجورة، لا وأصبحت البدعة محبوبة كمان، يعني حتى هذه البدعة أصبحت محمودة ومحبوبة وممدوحة، نسأل الله السلامة عليه. نعم. وإلا في الأصل في القنوت في صلاة الليل أنه لا يشرع، هذا هو الأصل. نعم. نعم. المذاهب مختلفة في القنوت، فبعض العلماء يرى أنه يقنت كل ليلة، منها اختيار ابن قدامة رحمه الله، وبعضهم يرى أنه لا يقنت إلا في ليلة 27، وهذا مذهب المالكية. المالكية إذا ذهبت إلى بلدانهم لا يدعون في الصلاة في التراويح، فقط في ليلة 27 فقط يدعون رجاء بركة تلك الليلة. نعم. وبعض المذاهب وهو رواية عندنا في المذهب يدعون في الوتر من العشر الأخير في الليالي الوترية 21 23 25 27 29، ورواية ثانية عندنا في المذهب إذا انتصف الشهر يعني بعد نصف الشهر يبدأ يدعو. هذه مذاهب كلها العلماء، لكن احنا نتكلم عن الدليل. نتكلم عن ايش؟ الدليل. ينبغي للإنسان ان يتبع الدليل ويتبع السنة ويحرص عليها، يحرص على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه انه كان يدعو، ان دعا لا يوصف فعله بالبدعة، لا يوصف فعله بالبدعة، لكن الإشكال المداومة والاستمرار والإطالة، عرفت؟ هذا الذي يوصف بالبدعة، هذا الذي يوصف بالبدعة، أن الإنسان أصبح الدعاء الآن له شيء معين وطابع معين، عرفت؟ وإذا اختل هذا الطابع أو انتقص منه يصبح مثل الشيء المستنكر عند الناس، هذا الشيء البدعة، أصبح شعيرة وأصبح شريعة وأصبح كأنه سنة بسبب المداومة عليه. ذلك ينبغي للأئمة أن يظهروا هذا للناس، أن يظهروه بقولهم في التعليم، وأن يظهروه بفعلهم، يدعو أحيانا يترك أحيانا، يقلل من الدعاء لا يطيل فيه، كل هذا حتى نظهر للناس، كل هذا حتى نظهر للناس أن ترى هذا الأمر ليس بسنة على بهذا الشكل الذي أصبح عليه الآن. يا أخوان، بعض الأئمة يجلس الدعاء أكثر ما يجلس الصلاة، يبكي في الدعاء ولا يبكي في القرآن، نرى هذا كلنا صحيح ولا؟ يجلس في الدعاء نصف ساعة ولا 40 دقيقة، هذا يعني سبحان الله أصبح يعني شيئا عجيبا. مطلوب أنت في قيام الليل أنك تطيل الصلاة يا أخي، تطيل القيام، تطيل قراءة القرآن، تتدبر مع كتاب الله، تخشى عند القراءة، ما هو أنك تطيل الدعاء. وأصبح بعض الأئمة حتى ترون أن هذا الأمر أصبح أقرب إلى البدعية منه إلى السنية، يجعل لكل ليلة دعاء مستقلة، فليلة 21 دعاء لبر الوالدين، وليلة 22 للسحر والسحر والمسحورين والمعيونين، وليلة 23 لمصالح المسلمين العام، وليلة 24 للمديونين اللي عليه دين ولا عليه، صح ولا لا؟ لا، ليس مبالغة، هذا موجود، يجعلون لكل ليلة دعاء مستقلا. نعم نعم شو. لا، إذا صلى يصلي الصلاة كلها حتى لا تفوت الفضيلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له كأجر قيام ليلة. حتى نحن نقول أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 ركعة، صحيح ولا لا؟ لكن كذلك أقول إذا صليت في الحرمين صلي معهم 23 ركعة. لماذا؟ لأنه عندنا فضل آخر، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأجر قيام ليلة، والزيادة على 13 ركعة مشروعة جائزة لا حرج فيها بدليلين: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والثاني أن أبا ذر لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ما قال له ترى الزيادة لا تجوز، لكن أرشده إلى أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأجر قيام الليل، دل ذلك على أن الزيادة لو زاد لشرع ذلك ولا حرج فيه. نعم، وذلك يقوم مع الإمام حتى ينصرف. لكن يتحرى الأئمة الذين يتحرون السنة في الدعاء، أقصد أنهم يدعون أحيانا ويتركون أحيانا، يخففون الدعاء. نعم، هذا أحسن من الوضع الثاني الذي نراه، والله المستعان. نعم نعم نعم، وثبت في دعاء القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا قبل الركوع. نعم، لا هذا غير في الفجر، غير هذا عند الشافعيه، ان القنوت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو على اناس انه داوم عليه، وهذا فيه مبحث وكذا وكلام كثير، لكن الصحيح انه لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، هو قنت شهرا لكنه ما داوم عليه. الزياء الرواية التي فيه أن داوم عليه غير صحيح. نعم، آية القراءة. الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. الثالث، نعم، هنا بس يعني فقط مسألة الزيادة على 13 ركعة، وجهنا قوله أكثر 11 ركعة ما معناه، وقلنا 13 ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو زاد عن 13 ركعة هل يجوز أو لا يجوز؟ صحيح أنه يجوز بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب لما قيل له يا رسول لو نفلتنا بقية ليلتنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الزيادة غير مشروعة، ولو كانت غير مشروعة لبين ذلك، فدل ذلك على أن الإمام لو زاد لكان ذلك جائزا. هذا يعني يرد به، إيش نسوي أنت تعب نقرب ولا ها؟ طيب، هذا يرد به على من يقولون بأن الزيادة بدعة. لا، ليست بدعة، لكنها خلاف الأولى. في فرق كبير ترى بين أن نقول بدعة وأن نقول خلاف إيش خلاف الأولى. نعم، الأولى أن نقول أن يلتزموا بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 11 هذا الأكثر أو 13 ركعة، لكن إن فعلوا هذا هذا مشروع. نعم، مشروع بهذين الدليلين والله أعلم. لذلك لو زاد تجوز الزيادة. إذا كنتم تلاحظون الآن في الحرمين مثلا وفي غيرهما من المساجد يصلون في أيام رمضان 23 ركعة وفي العشر الأخير 33 ركعة. نعم، يجوز هذا وإن كان الأولى الاختصار على الوارد. نعم، لا في الأخير. نعم. الثالث، التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. التطوع المطلق بالصلاة، يعني ذكر أولا السنن الرواتب، وهذه لها إيش؟ لها سبب وهي الصلاة المفروضة. ثم ذكر الوتر، وهذا له وقت من بعد العشاء إلى الفجر. طبعا بالنسبة للوتر حصل فيه الخلاف قبل ما نأخذ النوع الثالث، حصل فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يرى أنه واجب الوتر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء إلى الفجر الوتر. يا أهل القرآن إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء إلى الفجر الوتر. نعم، ولكن الصحيح أن الوتر ليس بواجب وهو سنة، بل من آكد السنن إن لم يكن هو آكدها. نعم، ومعنى زادكم صلاة يعني ينبغي لكم أن تحافظوا عليها وأن لا تتركوها، فهي من باب التأكيد. فمن باب إيش؟ التأكيد. وإلا في الأحاديث كثيرة جدا في بيان أنه لم يفرض الله غير الصلوات الخمس. نعم، خمس صلوات فرضهن الله على العباد. قال: ما المفروض عليه؟ قال: أن تصلي في اليوم خمس صلوات. نعم، وغيرها من الأحاديث. إذن القسم الثالث صلاة التطوع المطلق، الليل والنهار. ففي النهار في أي وقت غير أوقات النهي التي سنأخذها إن شاء الله غدا، في أي وقت تصلي يجوز لك. إنسان يقوم يصلي في أي وقت له أن يصلي، لا يمنع من ذلك، هذا تطوع وقرب إلى الله وهو من أفضل الأعمال. بل من سجد لله سجدة كما جاء في الحديث رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة أو سيئة كما جاء في الرواية. نعم، فله أن يصلي ويتطوع، لكن أفضل التطوع في الليل، وأفضله متى؟ قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. لا، هو الثلث الأخير، هو الثلث الأخير أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربكم في كل ليلة في الثلث إذا كان الثلث الأخير منها. فهذا الوقت هو أفضل الأوقات. قوله النصف الأخير بناء على صلاة من؟ صلاة داود عليه السلام، أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني هذا الثلث الذي يقومه في النصف الأخير، وينام سدسه. لكن هذا فيه بيان لأفضلية صلاة داود بهذا الشكل. لكن أما الوقت فإنه يستدل له بحديث النزول، أما الوقت فإنه يستدل له بحديث النزول. نعم، فالثلث الأخير لا شك أنه أفضل الأوقات للصلاة. نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهنا حصل خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يصلي أربعا أو لا يجوز؟ فأكثر العلماء على ظاهر هذا الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني لو قام لركعة ثالثة فهو كالقيام لثالثة من الفجر، ولا يستثنون منه إلا حالة واحدة فقط، وهي صلاة الوتر إذا وصلها، وهذه ثابتة أن يصليها موصولة الركعتين الأخيرة مع الركعة الأخيرة ثلاث ركعات ويجلس في الأخير. نعم، لكن الصحيح أنه لو صلى أربعا متصلة يجوز هذا، لكن الأحسن أن يخرج من الخلاف فيصلي ركعتين ركعتين. لكن لو وجدنا إمام صلى فعل هذا الفعل لا ينكر عليه. نعم، وله وجه من السنة وإن كان ضعيفا لكن له وجه. نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأكثر صلاته قاعدا صلى الله عليه وسلم. كان تعب في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فكان في قيام الليل يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس ويطيل الجلوس، ثم إذا بقي قدر 60 آية يقوم ثم يركع وهكذا. نعم. الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. يعني النوافل كلها إذا أراد الإنسان أن يصليها قاعدا فلا حرج، ولو كان قادرا على القيام، كل النوافل سواء كانت سنن رواتب أو صلاة نهار أو صلاة ليل، لكنها على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. نعم. متى هذا النصف؟ إذا كان مستطيعا للقيام. أما إذا كان غير مستطيع للقيام، يعني واحد ما يستطيع إلا أن يصلي جالسا، فصلاته في الأجر كصلاة القائم. لكن ما المقصود بحديث صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم؟ إن كان يستطيع القيام. نعم. الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. الرابع من صلاة التطوع ما تسن له الجماعة، يعني هو تطوع لكن يسن لنا أن نصليه جماعة، وهو ثلاثة أنواع. نعم. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون في كل أربع فسميت التراويح. وقال هي 20 ركعة في رمضان بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. الأحاديث التي فيها أن عمر رضي الله، طبعا التراويح هي نفسها قيام الليل ما في فرق، لكن سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون كل أربع فسميت التراويح، ولأنهم يجتمعون إليها ولا يجتمع في بقية السنة، يعني صلاة الليل التي يجتمع لها في رمضان فقط وتسمى تراويح، في بقية السنة ما يسن الاجتماع عند قيام الليل إلا إذا حصل اتفاقا لا قصدا، إذا حصل اتفاقا هذا لا يسمى اجتماع مقصود، لكن التراويح اجتماعها إيش مقصود. والتراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الليلة الأولى والثانية، ثم غاب عنهم في الثالثة وقال: إنه ما خفي علي اجتماعكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زمن عمر رضي الله تعالى عنه، دخل المسجد وراء الناس يصلون جماعات وفرادى، فقال: لو جمعناهم على إمام. فجمعهم على أبي وتميم، أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهم جميعا، فقال: نعمة البدعة هذه التي فعلها بجمع الناس. طبعا هذا من باب التجوز، من باب إيش؟ التجوز، وإلا هي ليست بدعة لأن أصلها ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعذر الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس زال، خشيت أن تفرض عليكم، هذا زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أعاد إحياء سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأجل علة، وهذه العلة قد زالت، فلا يمكن أن نسمي أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه بدعة بالمعنى الشرعي أو بدعة بالمعنى اللغوي الصحيح، لكنها من بدعة لغوية تجوزا، بدعة لغوية إيش؟ تجوزا، من باب التجوز يعني. نعم. أنه أحيانا يقول: أنا ابتدعت هذا، هو ما ابتدعه، لكن هو لأنه أشهره وفعله حتى اشتهر وعاد إحياءه مرة ثانية فيقول ابتدعته، هذا من باب التجوز، من باب التجوز. نعم. الأحاديث التي فيها، عفوا الآثار التي فيها أن أبيا وتميما كانوا يصلون بالناس 20 ركعة لا تصح، وهي التي استدل بها ابن قدامة رحمه الله، هذه لا تصح، بل صح في الموطأ بسند صحيح أنهم كانوا يصلون بهم 11 ركعة، هذا بسند صحيح. نعم. على كل حال صلوا 20، صلوا أقل من ذلك، أكثر من ذلك، وكله يجوز، لكن الأفضل أن يصلوا على الصفة في العدد التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل. نعم. يعني أنا استغرب من البعض لما يأتي يحاول يناقشني في هذا المسألة، يقول طيب صلاة الليل المقصود منها الكم والكيف، يقول له صحيح، أقول نعم صحيح، الكم اللي هو العدد، والكيف اللي هو الإطالة، اللي هو إيش؟ الإطالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة. فأقول طيب إذا فقدنا الكم فلا نفقد الكيف، أقول له لا، الحجة عليك لا لك. كيف؟ نقول نحن في زماننا هذا قد فقدنا الأمرين، يعني هم اللي جالسين يصلوا 20 هذولك يعني وافقوا الكيف، كيف النبي، كيف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وافقوا الكيف، يعني حتى تستدل بهذا. نعم. فإذا افتقدنا الأمرين فلا أقل أن نوافق في الكم، وإن افتقدنا إيش الكيف، هو الأفضل أن توافق في الأمرين في الكم وفي الكيف، لكن إن افتقدناهما فلا أقل من أن نوافق في الكم. وحتى فعلكم في الكيف هذا ليس إطالة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا. نعم. فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة. نعم. قوله إن أحبوا جماعة، وهذا الأحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس جماعة، أمر بلال أن يؤذن في الناس الصلاة جامعة، فأذن بلال الصلاة جامعة وجاء وصلى بهم جماعة، صلاة على غير العادة المعروفة في هيئة الصلاة، سنبين الآن. وإن أحبوا فرادة يجوز أن يصليها بمفرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا، ولم يأمرهم بالاجتماع، فادعوا الله وصلوا يشمل ما إذا صلى الإنسان جماعة، وهذا أحسن لفعل صلى الله عليه وسلم، أو يصلى الإنسان بمفرده. نعم. وهذا دليل على الجواز، دليل على الجواز. نعم. إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم. نعم. صفة هذه الصلاة، صلاة الكسوف، على غير صفة الصلاة المعتادة، والسبب أن الكسوف على غير الهيئة المعتادة التي اعتادها الناس. الناس اعتادوا أن الشمس في النهار تشرق وتنير وتضيء، وأن القمر في الليل ينير ويضيء للناس، فلما تنكسف الشمس أو ينخسف القمر فتظلم الشمس نهارا أو يظلم القمر ليلا فلا يضيء، إذن هذا على غير العادة وعلى غير الهيئة المعتادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة كذلك على غير العادة وعلى غير الهيئة المعتادة لسنن الصلاة، فجاءت بكيفية وبهيئة مختلفة عن هيئات الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فيهما 4 ركوعات، فصلى أولا لما كبر قام قياما طويلا فقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا بقدر قيامه، قريب من قيامه يعني، ثم قام. المفروض الآن إنه ماذا يفعل؟ إنه يسجد. لا، قرأ مرة ثانية، قرأ قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة في الركعة التي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الذي قبله، ثم رفع، والآن سجد. إذا لاحظوا الركعة الواحدة فيها كم ركوع؟ فيها ركوعان، ثم سجد سجدتين، ما هو 4 سجدات. واحد يقول هو ركع ركوعين إذا يسجد 4 سجدات، لا، سجد سجودين، ثم رفع وصلى الركعة الثانية مثل الأولى إلا أنها أقل منها، يعني القراءة أقل من الركعة الأولى في الركوعين الأول والثاني، فأصبح عندنا 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. واضح الصورة؟ طبعا صلاة الكسوف حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقدر الله أنها تحصل في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. لكي يبطل اعتقاد كان موجودا عند العرب، الاعتقاد أنه إذا ما لا تنكسف الشمس ولا القمر إلا إذا مات عظيم من العظماء، فمات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مات عظيم ولذلك انكسفت الشمس، فجاء الرد مباشرة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي ما بكم. فتقدير الله أن حصلت مرة واحدة. الشاهد من الكلام أن الصفات التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف كثيرة، ما جاءت صفة واحدة متفق عليها، لا، جاءت صفات. هنا لا بد أن نعرف أننا لا يمكن أن نقول أن كل الصفات صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا إيش؟ إلا مرة واحدة، ما حصل أكثر من مرة، مرة واحدة. فهذا يعني أنه بالضرورة لا بد أن نرجح صفة واحدة صحيحة وأن الباقية غير صحيحة. لماذا طيب غير صحيحة مع أن رواتها قد يكونوا في في في في الصحيح، في صحيح مسلم مثلا جاءت عدة صفات؟ نقول خطأ، الخطأ قد يكون من نفس الراوي، لأن الإنسان قد تفوت ركعة، صح ولا لا؟ فيأتي فينقل الركعة التي صلاها فيظن أن الركعة الماضية مثلها، فبعض الصحابة ممكن يأتي في الركعة في الركوع الأخير فيدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويركع وبعد ما يرفع يسجد، فيظن أن هذه الركعة الثانية والركعة الأولى مثلها فيصفها على هذا الأساس. نعم، ويكون الحديث صحيح والسند صحيح، لكن لا شك أن هذا خطأ، ليس صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على صفة أخرى، وأن النقل كان خاطئا لأنه لم يستوفي الشروط بكاملها. نعم، وهنا اجتهد العلماء في الترجيح، وهذه الصفة التي ذكرتها هي أصح الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله صلاة الكسوف. نعم، يقضي مثل الصلاة المسبوق، يقضي مثل الصلاة ناتي، لا، مثل صلاة الكسوف، يعني لو جاء في الركوع الثاني من الركعة الأولى، في الركوع الثاني من الركعة الأولى يسلم مع الإمام، لكن لو جاء في الركعة الثانية إذا فاتته إيش؟ ركعة، فيقضي الركعة مثل ما صلىها الإمام بركوعين. لما إذا جاء في الركوع الثاني من الركعة الأولى، من الركعة إيش؟ يسلم مع الإمام، لأنه في ركوع ركن والثاني سنة. لكن إن جاء في الركعة الثانية فيقضي الركعة التي فاتته كما صلىها الإمام ركوعين. نعم، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. نعم، في ركعتين، لو قال في ركعتين لكان أحسن. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. الاستسقاء سببه القحط وقلة المطر وانقطاع الغيث، فإذا حصل هذا بالناس سن لهم أن يستسقوا، والاستسقاء قد يكون في صلاة خاصة به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في الدعاء في موطن الدعاء كالدعاء في يوم الجمعة، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة لما دخل عليه الرجل وطلب منه أن يستسقي. نعم، فاستسقى صلى الله عليه وسلم، قال فما نزل الراوي أنس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا ورؤوسنا قد ابتلت ولحيته قد ابتلت صلى الله عليه وسلم من كثرة المطر. فجاء نفس الرجل، قال نفسه أو غيره في بعض الروايات في الأسبوع الثاني، ويشكو كثرة المطر. سبحان الله كيف الإنسان. نعم يقول يا رسول الله تهدمت وهلكت وغرقت يشكو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الله أن ينقطع المطر لأن هذا سوء أدب، بل طلب أن يتحول عنهم، فقال اللهم في الضروب والآكام وعلى رؤوس الجبال وبطون الأودية، لأنه إذا نزل في هذه الأماكن سيستفيد منه الناس. إذا نزل المطر في هذه الأماكن سيستفيد، يأتي يجري في الأودية يسقون منه، يسقون منه بهائمهم، وينزل في الأرض فيروي الآبار فتزداد الآبار والعيون نعم. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأدب مع الله عز وجل الأمة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد أن الاستسقاء قد تكون له صلاة خاصة ويسن أن تكون مجتمعة فيصلون جماعة، وقد يستسقي الإنسان في مواطن الدعاء كخطبة الجمعة مثلا. نعم. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة. هذه الحالة التي ذكرها هي التي ينبغي أن يكون عليها الناس عند خروجهم، إظهارا للافتقار والتخشع والتبذل، لا كما يحدث من كثير من الناس اليوم والله المستعان. يخرج يستسقي هو الماء عنده موجود في البيت، الماء موجود في بيته، كيف هذا يحس بالحاجة والافتقار وكيف يكون منه التذلل؟ قديما يا أخواني الناس إذا استسقوا يحسون بالهلاك، يعني سيموتون من الجوع من العطش، أو ستموت بهائمهم، أو يموت الزرع وهم أصلا يعيشون على هذا الزرع. ولذلك تجد عنده صدق افتقار إلى الله عز وجل وقرب من الله في الدعاء. وذلك لا تستغرب أبدا إذا قيل لك والله الناس كانوا قديما إذا خرجوا فدعوا فينزل المطر، هذا كلام صحيح، لأن الله عز وجل يرى منهم شدة الحاجة والافتقار واللجأ وإظهار العجز التام، لأنهم سيهلكون، هم يعرفون أنهم سيهلكون. الآن الناس يخرجون للصلاة والماء عندهم في البيوت، لذلك يقول والله ما مطرنا، صلينا كم مرة ما مطرنا، كيف تمطر أنت أصلا لا تدعو بخشية وبقرب وبافتقار، صحيح ولا لا؟ كل شيء له أسبابه. نعم. أو أشد من هذا أنه يأتيهم مطر يخرجوا يستسقوا، نزل عليهم مطر، ينزل المطر له يومين ويخرجون يستسقون. نعم هذا شيء عجيب سبحان الله. نعم البعض يقول لا في قول للعلماء أنهم يستسقون لغيرهم من المسلمين. يا أخي المعروف أن الإنسان يستسقي لنفسه، تستسقي لغيرك من المسلمين إذا أنت طول أيام السنة تستسقي، لأنه ما لا يخلو مكان للمسلمين إلا هم في حاجة للمطر. هذه الدعوة غريبة. نعم نعم. فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة. يعني أنه يكبر في الأولى بثمان تكبيرات وفي الثانية بست تكبيرات، ثمانية بتكبيرة الحرام وفي الثانية بست تكبيرات مع تكبيرة الانتقال. نعم ثم يقرأ في الأولى بالفاتحة وبسورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح، وفي الثانية بالفاتحة وبسورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالغاشية في الغالب، وقرأ بغيرها يعني في بعض المواطن الأخرى بالرحمن وبالقمر. نعم وبالقمر وبالواقعة. نعم. ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كخطبتكم هذه، يعني ليست خطبة تجلس فيها تتكلم وتشرح، لا هي المقصود بها تذكير الناس بالتوبة وبالاستغفار وبالإنابة وبأن منع القطر هذا له أسبابه وأعظم أسبابه المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك كما في الأثر عن موسى عليه السلام أنهم كانوا يستسقون، والعادة أنه كان النبي إذا استسقى أنه يسقى، استسقوا يعني أصاب بني إسرائيل القحط فاستسقوا فما سقوا، استسقوا المرة الثانية ما سقوا، فاستغربوا النبي الله موسى معهم عليه السلام، فقال الله له أوحى الله له إن فيكم عبدا يعصيني منذ 40 سنة، وإني لن أغيثكم حتى يخرج. مجاهر هذا. فنبي الله موسى عليه السلام نقل الكلام: إن فيكم عبدا يعصي الله منذ 40 سنة، وإنه إنكم لن تسقون حتى، وذلك جاء في بعض الروايات لو بكيتم حتى بللتم ركبكم، يعني من شدة البكاء، لن تسقوا حتى يخرج. ثم أمطر في نفس اللحظة. فاستغرب نبي الله موسى عليه السلام الآن كان ها لن تسقوا، فقال الله عز وجل: إنه كان يعصيني منذ 40 سنة فسترتها عليه، وإنه قد أسر التوبة أفلا أسرها عليه. نعم، سبحان الله، فضل الله واسع، فضل الله واسع، نسأل الله من فضله. نعم. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول رداءه. نعم. ويحول الناس أرديتهم. يحول الناس أرديتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن يحول رداءه، وذلك تيمنا ورجاء وإظهارا للافتقار، أن الله يحول هذه الحال إلى حال أفضل منه، فيحول الناس الرداء. طبعا الناس الآن ما يلبسون أردية، يحولون ما يمكن أن يحول مثل الرداء. إذا كان يلبس العباءة هذه اللي نسميها المشلح أو البشت يحولها، نعم، فيقلبها. كان يلبس الشماخ فيقلبه، وإذا كان يلبس الرداء كان محرما أو حاجا فهذا أحسن شيء، يحول الرداء، وبهذا يصيب السنة. الرداء تعرفونه اللي يلبس المحرم، نعم، اللي في الأسفل إزار واللي في الأعلى رداء. هذا ترى كان غالب لباس العرب هو هذا، غالب لباس العرب هو هذا. نعم، إذا قيل ثوب في السنة في الأحاديث، إذا قيل ثوب هو هذا الإزار والرداء، وإذا قيل قميص هو هذا الذي نلبسه اليوم، إذا قيل قميص هو هذا الذي نلبسه الثوب. والسراويل كانت موجودة يلبسونها، نعم، لكن نادرة نادرة. والجبة اللي هي هذه، الجبة اللي هي هذه اللي نسميها نحن اليوم البشت أو المشلح وكذا، نعم. والعمامة ليست هذه، العمامة معروفة التي تلف على الرأس، نعم، وكانت تلبس على صفتين، طاقية، لا غير موجودة، طاقية، ما لم قلن سوى في السنة، لا في البرنس، البرنس، البرنس، نعم، البرنس اللي هو متصل بالقميص، متصل مثل لباس إخواننا المغاربة، ها، ملتصق بالقميص، نعم، نعم. كيف يبدل، كيف يغيره؟ عكس الناحية الثانية مثلاً؟ إيه، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، يعكسها يعني، نعم، يعكسها. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم، لم يمنعوا. الآن الفقهاء عندهم دقة في هذه المسألة. أهل الذمة إذا كانوا يعيشون في بلدان المسلمين وأرادوا أن يستسقوا، لا يسمح لهم أن يخرجوا في يوم مستقل، بل يخرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لكن ينفردوا عن المسلمين. ما السبب في هذا؟ أما خروجهم لأنهم يحتاجون للغيث مثلهم مثل بقية الناس، لكن يمنعون من أن يخرجوا في يوم مستقل حتى لا يسقون في ذلك اليوم فيقال إنهم على حق، فيكون فتنة لعوام المسلمين، لكن يخرجون مع المسلمين وينفردوا عن المسلمين، لأنهم ما يجوز أن يصلوا كصلاتنا أو أن يفعلوا طقوسهم معنا في داخل المصلى. نعم. الخامس، سجود التلاوة. سجود التلاوة فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو فرع عن الصلاة أو لا؟ طبعا أكثر العلماء يقولون فرع عن الصلاة. ينبني على هذا ماذا؟ أنه لا يسجد إلا إذا كان متوضئا، لأنه فرع عن الصلاة، وأنه يستقبل القبلة، وأنه يكبر، وأنه يسلم، كل هذا ينبني على القول بأنه فرع عن الصلاة، والراجح أنه ليس فرع عن الصلاة. الراجح أن سجود التلاوة ليس فرع عن الصلاة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيمر بالسجدة فيسجد ونسجد معه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم والله يا جماعة اللي ما كان الذي لا ليس بمتوضئ يذهب يتوضأ ويأتي، واضح؟ بل قال يسجد ونسجد إيش معه. ثم أن الفقهاء يقولون يسلم، وما في الحديث أنه كان يسلم، يرفعون رؤوسهم من دون تسليم، نعم. ولذلك الراجح أنه ليس فرعا عن الصلاة. لكن هل يكبرون؟ نعم يكبرون. لماذا؟ لأنه الحديث قال فيكبروا ونسجدوا ونسجدوا معه، فهذه هي السنة أنهم يكبرون. أما إذا رفعوا لا يسلمون، لأنه ما جاء في السنة ما يدل على ذلك. فإذا إذا مر بالإنسان سجد التلاوة في غير الصلاة، أما في الصلاة فيأخذ حكم الصلاة يكبر ويرفع بالتكبير. في غير الصلاة فإنه يكبر ويسجد، ويكون سجوده للقبلة إن تيسر له ذلك. واحد يقول لي طيب ليش للقبلة ونحن نقول إنه ليس فرعا عن الصلاة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر والبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو قبلة للمسلمين، وإذا أردت أن تسجد تسجد إلى القبلة، واضح؟ لكن إن لم يتيسر مع أنك ما تعرف القبلة تسجد إلى أي جهة، لا حرج، لا حرج. نعم. ها؟ لا لا، إذا عرف القبلة سجد إليه، ما عرفها سجد إلى أي جهة. ها؟ لا، على حسب حاله، هذا ظاهر الحديث على حسب حاله. اقرأ إيش قال ابن قدامة رحمه الله. وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، يعني هم اختلفوا في سجدة صاد، لأنه بعضهم يقول 15 سجدة. إذا قلنا في سجدة صاد، لكن سجدة صاد الصحيح أنها ليست سجدة، ليست سجدة. نعم. ولذلك 14 مثل ما قال ابن قدامة رحمه الله. نعم. في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ويسن السجود للتالي يعني الذي يقرأ القرآن، والمستمع اللي قاصد الاستماع، دون السامع، السامع الذي ليس قاصدا للاستماع لكن الصوت يصل إليه ما عنده قصد. ولذلك هذه مسألة جيدة جدا عند الفقهاء رحمهم الله، ترتب الثواب وترتب السجود وترتب العقاب على السامع. السامع لا يترتب عليه شيء من هذا الذي لم يقصد. وذلك أنت إذا كنت في مكان مثلا وفيه موسيقى، مكان عام، لا تريدها، لا تستمع إليها ولا تريدها ولا ترغب في الاستماع، لا تأثم، لا تأثم. حتى لو بقيت في هذا المكان أنت لا تأثم، واضح؟ وهذا يطبق عليه حكم السامع. أما المستمع، واحد معك يمشي معك، لكن والله أعجبته الموسيقى وجالس يستمع إليها وجميلة وكذا، هذا يأثم. فلاحظوا سبحان الله، اثنين في نفس المكان، واحد يأثم والثاني لا يأثم. وهذا ينبني على ماذا؟ النية والقصد، النية والقصد. نعم. والدليل على ذلك أن رجلا كان رأى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى قد اقترب، فقرأ آية سجدة يريد لعثمان أن يسجد، وسجد القارئ فقال إن السجود على التالي والمستمع دون السامع. وعبد الله بن مسعود يقول إنا لم نريد الاستماع إليك، إنا لم نريد الاستماع إليك. نعم. فالنية والقصد مؤثران في هذا الباب تأثيرا كبيرا. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم، يكبر إذا سجد هذا صحيح، لأن الحديث فيه كبر وسجد. وأما إذا رفع فلا، لا يلزمه لا التكبير ولا التسليم. نعم. لكن لو كبر إنسان لحديث يكبر مع كل خفض ورفع لا حرج، لكن الذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك. نعم. نحن نتكلم عن السجود الآن في غير الصلاة. ما فهمت. حلقة التلاوة وبيقرأ ورد بتاعه أحد الموجودين وجد سجدة التلاوة، هل هو يأمهم؟ الحديث ابن عمر يكبر ونكبر، يكبر فيسجد ونسجد معه. تمام. إذا قلنا أنه فرع عن الصلاة يكون إماما لهم، وإذا قلنا أنه ليس فرع عن الصلاة فلا يكون إماما لهم. وصح أنه ليس فرع عن الصلاة وذلك لا يكون إماما، كل إنسان يسجد بمفرده. نعم، كل إنسان يكبر ويرفع، كل يرفع لوحده، لا يلتزمون بإمام. نعم. أما قوله يكبر ونسجد فيسجد ونسجد معه، يعني أننا نقتدي به، مو معنى أنه نأتم به، نقتدي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فنحن نسجد، واضح؟ نعم. أي يدعو بما حب، ما يوجد ذكر خاص فيها، الحديث فيه ضعيف. نعم. ثم يسلم. كذلك لا يلزمه التسليم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. لا لا يكفي. شوف الأسئلة غدا إن شاء الله نأخذ بابين أو ثلاثة كذلك. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل في صلاة التطوع، أن تكون جهرية أم سرية؟ صلاة الليل الأفضل فيها أن تكون جهرية، وأما صلاة النهار فالأفضل فيها أن تكون سرية، وكلاهما دلت عليه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو أذن الفجر وأنا لم أوتر هل يشرع لي الوتر؟ لا، الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أن وقت الوتر ينتهي بأذان الفجر لا بالصلاة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه ينتهي وقت الوتر، فمن فاته الوتر وكان ممن يحافظ عليه فإنه يقضيه بعد طلوع الشمس شفعا، فإن كان عادة يصلي في الليل ثلاث ركعات يقضيه أربعا، إذا كان عادة يصلي خمس يقضيه ستا، وهكذا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: سجود التلاوة في الصلاة هل يكبر عند الرفع من السجود؟ نعم، يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قام رمضان في بيته لوحده أو بأهله هل هو الأفضل؟ لا، الأفضل أن يصلي مع الجماعة، وفيه فضل زائد: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأجر قيام ليلة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو مقدار كيفية إطالة؟ لكن بالنسبة للسؤال الماضي، إن صلى بأهله فأرجو أن يدخل في هذا الأجر إن شاء الله. نعم. يقول: ما هو مقدار كيفية إطالة الصلاة في رمضان؟ كيف؟ ما هو مقدار كيفية إطالة الصلاة في رمضان؟ صلاة الليل الأصل أنها تطال، وإطالتها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة داود عليه السلام أنه يقوم ثلث الليل فيصلي الثلث، ينظر الليل كم ساعة، تسع ساعات، يعني يصلي ثلثه ثلاث ساعات، يكون الليل 12 ساعة يصلي ثلثه أربع ساعات إذا أراد الأفضل. نعم. أثابكم الله. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هل يدل على جواز أن تكون صلاة النهار رباعية بتسليمة واحدة؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يستدل بهذا وبعضهم يستدل بالرواية الأخرى: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفيها كلام كثير في ثبوتها، والصحيح أنها شاذة، ولذلك نعم الراجح أنه يجوز أن يصلي صلاة النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد سنة بعد صلاة الجمعة؟ نعم، ركعتان أو أربع كلاهما ثابت، وأما قبل فيصلي ما شاء من دون تحديد. أثابكم الله. يقول: هل سجود الشكر كسجود التلاوة؟ نعم، كسجود التلاوة، نفس الأحكام التي ذكرناها. أحسن الله إليكم. يقول: لو أن إماما سهى وقام لركعة ثالثة في التراويح فماذا يفعل؟ يرجع ويزل للسهو زيادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم شروط الصلاة وواجباتها وسننها، ولم تذكر قبلها سترة المصلي، فما حكمها؟ السترة فيها خلاف، فجمهور الفقهاء يرون أنها سنة، والراجح والعلم عند الله تعالى أنها واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل في البنطلون؟ لكن هنا نفرق، يعني أنت كأنك من السؤال تقول: طيب أنت ذكرت الأركان والشروط والواجبات والسنة، في فرق بين واجبات الصلاة. نعم، هذه ليست من واجبات الصلاة، لكن هي واجبات متعلقة بإيش؟ متعلقة بالصلاة، لكن ليست من واجبات الصلاة، يعني التي تكون في داخل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل في البنطال؟ إذا كان ساترا فلا بأس. نعم. أثابكم الله. هل الحركة في الصلاة تختلف في الفريضة عن النافلة؟ بعض العلماء يفرق، وبعضهم يرى أنها شيء واحد، لكن النافلة يتساهل فيها أكثر من الفريضة. نعم، وفيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، حتى في الشرب، يعني ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان ربما يطيل القيام في صلاة الليل فيشرب قليلا. نعم، وإن كان هذا في الفريضة غير مقبول. نعم. أثابكم الله. يقول: هل ورد حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وحديث إن الله يغفر في ليلة النصف لكل أحد إلا المشرك والمشاحن؟ لا يصح في فضل النصف من شعبان شيء، كل الحديث فيه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: هل يصح فعل بعض الناس في مسح الوجه بعد الدعاء؟ كل الأحاديث فيه ضعيف، لم يثبت فيه حديث، وذلك الأولى تركه. إذا كان متأولا الأحاديث أو يرى بقول من حسنها من أهل العلم فلا يوصف فعله بالبدعية. نعم، هذه مسألة دقيقة في مسألة البدعة، لكن ينصح أن الحديث ضعيف وينبغي له أن لا يفعل هذا الفعل، هذا أحسن. نعم. انتهينا؟ خلاص، إذا نلتقي غدا بإذن المولى. الدورة إحنا اتفقنا إلى متى تكون؟ الخميس. إلى الخميس صح؟ طيب، إذا نأخذها إلى الخميس، لكن نحن سنأخذها إلى الخميس كما أخذناها اليوم، لكن أنا أريد منكم يومين أو ثلاثة، أو تريدون مني، ما أدري عاد من اللي يريد من الثاني، في عمدة الأحكام، خاصة بعمدة الأحكام. أولا نتفق، من اللي يريد من الثاني؟ إحنا الاثنين. طيب خلاص، إذن